في بداية لقائنا شيخ عبد العزيز نعود إلى رسالة الأخت ألف ميم أو أم أحمد من مكة المكرمة. أختنا عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقة مضت، وها نحن نعود إليها في هذه الحلقة لتسأل هذا السؤال. هناك من يعارض تنظيف الساقين واليدين من الشعر الموجود بها، وإذا كان هذا للزوج فهل الحكم واحد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا أعلم بأسا في أخذ شعر الساقين واليدين، لأن هذا من الأمر المسكوت عنه، وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: ما سكت الله عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته. أما أخذ الحاجبين وشعر الوجه هذا هو الذي نهي عنه في أحاديث لعن النامصة والمتنمصة. قال أئمة اللغة: النمص أخذ شعر الحاجبين والوجه، فهذا هو الذي يمنع، إلا إذا ظهر في الوجه ما يسبب المثلة والتشويه كالشارب للمرأة أو اللحية للمرأة، فهذا لا بأس بأخذه. وأما شعر العادي في الوجه وشعر الحاجبين هذا لا يؤخذ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النامصة وأخذه من النمص. نعم، بارك الله فيكم.